بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حديثنا اليوم مع نبي الله صالح عليه السلام والمحنة التي عاشها مع قومه، مع قوم ثمود. وثمود هي قبيلة من القبائل العربية البائدة، وتفرعت عن أولاد سام بن نوح عليه السلام. ونبي الله صالح يتصل النسب بقوم ثمود، وأما قوم ثمود فسكنوا منطقة تسمى الحجر. والغريب إخواني، في القرآن الكريم تجد سورتين كاملتين، واحدة أتت بمسمى الأحقاف والأخرى جاءت بمسمى الحجر. وهذا أمر غريب يا أخوان. الحجر هي المنطقة التي سكنها قوم من؟ قوم ثمود، و اللي هو نبيهم صالح. والمنطقة الأخرى الأحقاف التي سكنها عاد، اللي هم قوم هود عليه السلام. تستغرب، طيب لما تجد هذه المسميات في القرآن الكريم للسور لأمم قد سادت وبادت وانتهت؟ طبعا هذا الأمر يا أخواني يعني لله سبحانه وتعالى فيما يشاء حكمة وفيما يختار حكمة، لكن حتى تكون ذكرى للمؤمنين، دائما لما نأتي نقرأ سورة الأحقاف أو سورة الحجر نتذكر ماذا فعل الله بأهل هذه المناطق وماذا حل بهم. وسبحان الله، تاريخ لا ينسى ما دام أن القرآن سجله وعنون له بسورتين عظيمتين في القرآن الكريم. الحجر حقيقة هي منطقة تبعد حوالي عن المدينة المنورة 340 أو 50 كيلومتر إلى جهة تبوك، الآن تسمى بمدائن صالح نسبة إلى نبي الله صالح، وقد اختلف في هذه النسبة لكن لا يهمنا الأمر الكثير. حقيقة الذي ذهب إلى مدائن صالح وأخوة ذهبوا ونظروا وشاهدوا، أمر عجيب يا أخوان. بيوت يعني منحوتة داخل صخر، وتشوف الزخرفة والفن العجيب. ثقوا بالله يا أخوان، شيء لا يصدق. تلاحظون الأمور التعجيزية اللي طلبوها قوم صالح من نبيهم، قضية الناقة، يعني أي شيء يخطر ببالهم يحاولوا أن يعزوا النبي. والله سبحانه وتعالى مع سفاهتهم، مع قلة عقلهم، مع إنكارهم وجحودهم، أن الله كان يستجيب للأنبياء إذا دعوه لأجل أن يقيم الحج على هؤلاء. وإلا كيف نتصور أن أمة تأتي وتطلب من نبيهم: نريد منك ناقة ذات صفات، نحن نضع صفات هذه الناقة. أولا كان هناك جبل قريب وصخرة كبيرة عظيمة، قال نريد أن تخرج الناقة من بطن هذا الجبل، من بطن هذه الصخرة. أمر تعجيزي. طيب كيف الجبل يطلع ناقة؟ ولا نريد هذه الناقة أن يكون فيها شبها لأي ناقة من النوق التي عندنا، لأن هم إخواني كانوا يعني أرض الحجر، مدينة الحجر، دولة الحجر، كانت دولة ذات رخاء، ذات زروع، ذات عمران رهيب، ذات اقتصاد قوي. وسبحان الله، كذلك الأحقاف من قبل كان جنات ونهر وعيون. واحد يسأل: طيب لما الآن صحراء قاحلة؟ الآن اذهب إلى مدائن صالح، صحراء قاحلة قاتلة، طيب لما كذلك؟ هذا يدل على أن معصية الله تمحق البركة من الأرض. الأمة التي تجحد وسبحان الله تجد أن المناطق التي تحدث عنها القرآن بهذه الطريقة لا تجدها الآن بهذه المقومات، كأن المعصية طمت وعمت على هذه المناطق فحولتها من أرض هي فيها البركة وفيها الرخاء إلى أرض جرداء لا يستفاد منها في شيء. سبحان الله، أعطينا ناقة أن تخرج من هذا الجبل، ثم يسألهم يعني لو خرجت الناقة أتؤمنون بي؟ قالوا نريد أوصاف للناقة، خلنا نتفق أن تكون ناقة بيضاء، لأنه لا توجد ناقة بيضاء في أرض الحجر، بياض ناصع، شروط تعجيزية. طيب وبعد؟ أن تكون عشراء عندها حمل في الشهر العاشر، لأن في ذلك الوقت لم تكن النوق تحمل في هذا الشهر، لا توجد في الحجر، الريدها ضخمة كبيرة طويلة عالية. فبدأ يضعون أوصاف غريبة. مع ذلك صالح قال لهم إذا انفتق الجبل وفتح الجبل وخرجت الناقة كما تريدونها أتؤمنون بي؟ قالوا نعم. سبحان الله، وفعلا خرج معهم وشهد الناس، وقفوا عند الجبل ينتظرون، الجبل لا يتحرك، الجبل لا ينشق، الجبل لا ينفتح، وإذا بصالح يدعو ربه يا رب أعطني هذه الآية من أجل هدايتهم، وإذا بالجبل يرتج ويتحرك، وإذا ببوابة في الجبل تنفتح، وإذا بالناقة العشراء تخرج من الجبل كما طلبوها. لها أمر عجيب يا أخوان. هل آمنوا؟ لا، آمن عدد قليل، لكن البقية ما. طيب لما لم يؤمنوا؟ إخواني هم ما أرادوا الآية للإيمان، ولكن أرادوها لتعجيز الأنبياء، لتعجيز صالح عليه السلام. وتجدون هذه في أمة بني إسرائيل، ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وإحنا نريد المائدة تكون من وسلوى، يحددوها أبدا ما يطلبه المستمعون، وتنزل مثل ما يريدون، والنتيجة واحدة. وسبحان الله، هذه القضية تتكرر عند خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. كيف تكررت؟ يوم من الأيام خرجت قريش وقال تعال يا محمد، أنت صادق؟ أنت تقول أن الله على كل شيء قدير؟ أنت قاعد تقول وإحنا اللي نقولها؟ قال نعم، الله على كل شيء قدير. فخرجوا إلى جهة من مكة عند الجبال، قالوا يا محمد ترى ذلك القمر؟ القمر كان مكتمل، وسبحان الله كان منيرا في السماء. قال نعم. قالوا أيستطيع ربك أن يشق القمر إلى قسمين؟ يعني بالله عليك يا أخي، والله واحد يفكر، يعني أنتم تفكروا إيش هذا الطلب؟ هو طلب تعجيزي، لهم يعلمون أن القمر لا يشق، وما عهدوا بتاريخ خلقة هذا القمر أنه ما شق يوما، لكن يريد عجزه. بالأخير يقول للناس انظروا إلى كذب هذا الرجل، يقول أن الله على كل شيء قدير، وما قدر ربه أن يشق القمر. وإذا برسول الله يقول لهم إن شق القمر تؤمنوا؟ قالوا نعم، شرط، إحنا موجود بيناتنا. وسبحان الله يشير إلى القمر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له فيما يقدمه من آيات لهؤلاء القوم. قال ومجرد ما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر يقول الراوي والله رأينا القمر ينشق إلى قسمين وينزل من أعلى السماء ويستقر كل نصف على جهة من الجبل، جبل هنا وجبل هنا، نصف هنا ونصف هنا، حتى لا يقول لك واحد يمكن أنا عيوني مو 6 على 6 ولا عيوني قصف عشوائي، تروح بالأخير احنا ما ننتبه. لا، يعني نصفين واضحين متناظرين متقابلين على قمتين، لكل قمة مكانها، لكل قمة أرضيتها. فالمشركون ينظرون، طيب احنا اللي عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام عملته، اللي طلب من ربك، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، طيب الأصل كلهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، لكن والله ما قالوها يا أخوان، جحدوا. ولهذا الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. هم طلبوك منا آية، أنا أعطيتك الآية يا محمد، بس ليعلموا أن هذه الآية علامة اقتراب الساعة. الله أكبر، والحساب والجزاء قادم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هم ما قالوا محمد سحر عيوننا، لأن هم ما يتهمون أنفسهم، إحنا ما يسحرنا محمد، حتى لو قالوا أن محمد سحرنا عيب عليهم، إحنا عندنا آلهة تحمينا ويجي محمد يسحرنا، لا، وإنما قالوا إن محمدا قد سحر القمر. سبحان الله، حتى ما قالوا إنه سحرنا، المن سحر القمر فشقه إلى قسمين، فكأن السحر وقع على القمر ولم يقع على عيونهم. وما كان محمد عليه الصلاة والسلام ساحرا ولا كذابا كما ادعوا، إنما كان معززا من قبل الله. إذن إخواني اللغة واحدة، كل هاللغة، وما تأتينا من آية، روحي أي آيات تجيب، إحنا لا نكون من المؤمنين لهذه الآيات. خرجت الناقة سبحان الله من هذه الأرض، من هذا الجبل، وسبحان الله الناقة لما خرجت، يعني ربنا كذلك لا يترك الأمة بعد التعجيز والإعجاز، لا يترك الأمة أن تفعل ما تشاء، لا، هنا جاء الأمر الإلهي، هناك خارقة، إذن هناك تكليف، إذن هناك تحمل مسؤولية. هذه الناقة إنما هي ناقة مبعوثة من قبل الله، إذن فيها اختبار وفيها امتحان. والله لو علم قوم صالح ماذا سيحدث لهم بسبب هذه الناقة، والله ما طلبوها، ولكن أنتم الذين طلبتم وأنتم الذين أردتم. ولهذا جاءت آية من آيات الله، يقال أن هذه الناقة كانت تسقي عددا كبيرا من القوم الذين سكنوا منطقة الحجر، وتأتي البيوت جميعا، مو هم يروحوا لها، هي تروح لهم للبيت، تقف عند باب الدار يحلبوها، فينزل الحليب كالينبوع المتفجر من الماء. يقال كانت تسقي في اليوم الواحد ما يزيد عن 10,000 شخص. زين، 10,000 شخص. وبعدين يا أبو سمير، هذا حليب كامل الدسم، مو تلقى فات فري. نعم. نأتي إلى القرآن الكريم، يصور محنة صالح عليه السلام. شوف سبحان الله، يقول واذكروا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. بالله يا إخوان، روح الآن لليوتيوب بس طلع مدائن صالح، طلع قصور صالح، تجد أمر عجيب. يعني أنا قبل يومين كنت جبت فيلم وثائقي وبديت أطلع، بالله شيء عجيب يا أخوان، أمر عجيب. صخر مرمي في كثبان الرمل وقد كانت هناك حضارة عظيمة في السهول اللي كانت كلها زروع وتمور وجنات وأنهر وينابيع. يا سبحان الله، الآن صحراء قاحلة، وهذا شاهد على أن ذنب العباد يغير وجه الأرض، يغير شكل الأرض، فقد وقعت عليهم صور من صور العذاب كانت رهيبة وعجيبة، وكيف أنهم محقوا البركة بفعلتهم ومعصيتهم. نعم. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني ربنا قاعد يرزقكم. والله يا إخوان أنا استغرب، لما ربك ينعم عليك يا أخي ليش تطغى؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما كنت فقير حامد وشاكر، لما صرت غني والله مشكلة يا أخي. سبحان الله، أخشى ما أخشى على العباد إن حلقوا في الغنى، أن تصطادهم صقور الأقدار. سبحان الله، أيام زمان أذكر مثل كان عنده كبار السن في العراق، في العراق الأخوة العراقيين يذكرون عندنا نوعين من النمل، نوع ليس عنده جنحان، ليس عنده جناح، يسير في الأرض بين الأحشاء بين الحشائش والزروع مستور عايش، والنوع الآخر عنده جنحان. سبحان الله، لما يكون في الأرض يمشي بسلام، لكن لما يطير يحلق يرتفع، يجي العصفور اللي في السماء يصطاده هو طير ويأكله. فكان مثل أيام زمان عند الشياب يقول لك النملة اللي الله يريد يغضب عليها ركب لها جناحين وطيرها، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. والله يا أخوان كم إنسان كان يعيش كفاف، الله ساتر عليا. بالله يا أخوان، لما فتحت عليه الدنيا فتح عليه الشر. قال الملأ الذين استكبروا، نفسها بقوم نوح وقوم هود كلها، نفسها نفس العبارة، الذين استكبروا. هذه مشكلتنا يا أخوان في المقامات العليا، في القيادات، في الساسة، أول من يعارض دعوة أصحاب الحق من هم؟ الكبراء، الساسة. لما؟ لأن الحق يهز العروش، لأن الحق يزيل الكراسي، لأن الحق إذا علا صغر أهل الباطل. إذن قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، زين، لمن آمن منهم، يقولون لهم مساكين مستضعفين. طيب لما استضعفوا؟ هل هم ضعفاء؟ لا، لأن دائما يا أخوان أتباع الرسل يستضعفون، دائما الذين يسلكون طريق التدين يحاربون في الأرض، وانتم شايفين بكل مكان يا أخوان. إذن قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ طبعا المستضعفون ماذا قالوا؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. سبحان الله، بما أرسل به، بدون ما ندخل بالتفصيلات، انظر يا أخوان بالله أهل الإيمان لغتهم عجيبة، بدون ما ندخل بالتفصيلات، بدون ما نقول آمنا بهذه وكفرنا لا، بما أرسل به، وهذه لغة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السمع طاعة. إذن قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون مطلق. قال الذين استكبروا، هم قالوا إحنا كل شيء يجي من عنده مؤمنين به، أهل الاستكبار ماذا قالوا؟ إنا بالذي آمنت به كافرون. اتجاه معاكس، هذا ليس الاتجاه المعاكس، هذا الاتجاه المشاكس. يعني شوف أمة تقول إنا بما جاء به الرسول نؤمن، هم ما جاءوا قالوا الذي جاء به نكفر به. يعني لو قال، شوف لما هم قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، الأصل هذا كما شو يقولوا؟ إنا بما أرسل به كافرون، صح ولا لا؟ لو قالوا إنا بما أرسل به كافرون لأصاب الأمر الرسول، أما القوم ما يصيبهم، حرية رأي، حرية اختيار، ديمقراطية. زين، شوف الدقة، هم أرادوا أن يكيدوا من آمن والذي جاءهم بالإيمان. فشوف كيف لغة خبيثة، ماذا قال؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. حتى تجي عليكم وعلى نبيكم، مو فقط على نبيكم. أنتم منتبهين للغز في القول؟ ربنا لما وصف قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني بيوت ضخمة كبيرة. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. دائما يا أخواني، يعني الأنبياء أو معظم الأنبياء يتهمون بالسحر، إما أنه ساحر أو مسحور. من المسحرين يعني من المسحورين، يعني وقع عليك السحر فبدأت تتكلم كلاما لا يليق. إذن هذا اتهام منهم، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. طيب إذا أنت صادق أتينا بآية. والأنبياء لهم خوارق، ولهذا كثير من الأحيان الآية تلزم، الخارقة تلزم. لكن المشكلة لما تطلب خارقة ثم تكذب بعد وقوع الخارقة، هذا أمر عظيم. يعني أنت الذي طلبتها وأنت جعلتها شرط الإيمان، فلما يأتيك بها النبي كيف تكذب بعد ذلك؟ هذا ضعف الجرم. يعني لما تقول أؤمن بك إذا أتيت بالآية، فلما تأتيك الآية تكذب بعد أن تأتيك الآية، صير جرم أكبر. ولهذا معظم الأقوام استحقوا العذاب بعد الآيات، فهم الذين طلبوا الآية. ولهذا النبي صالح كما حدث القرآن الكريم قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. أنت يوم تشربوا، هم هذه الناقة يوم تشرب. ولهذا سبحان الله كانت الناقة إذا وضعت رأسها في البئر شربت الماء فلم يبقى شيء، وتنتقل من بئر لبئر البئر، بحيث ما تدع بئرا في أرض الحجر إلا وتشرب الماء كله ينفذ. ثاني يوم يجون يلقون البئر معبى، أما باليوم اللي هي تسقي ما في أحد يسقي، لا هم ولا مواشيهم ولا أي شيء، هذا اليوم فقط للناقة. لكن بالمقابل الله سبحانه وتعالى إذا أخذ منك نعمة وأعطاك ما هو أعظم، هل الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من بوابة النعم أم من بوابة النقم؟ يعني لما تجارتك اليوم تخسر $1,000 فيها، وثاني يوم تجيك ربح $3,000، انت تحمد ولا تذم؟ تحمد، لانه الله سبحانه وتعالى اخذ منك 1000 واعطاك 3,000. فهنا الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي لم يكن فيه شرب جعل الشرب من اللبن ويقال سبحان الله كما طلبوه هم، مو بس طلبوا الناقة، طلبوا الناقة قالوا نريد ناقة تكون بيضاء، تكون ضخمة كبيرة، يكون لها ضرع كالصخرة الكبيرة، الضرع تبع الناقة، يكون كذا يكون كذا يكون كذا. وبعدين قالوا يكون اللبن طعمه ألذ من العسل. فطلباتهم كانت غريبة، وبعض العلماء يقول طلبوها أن تكون عشراء يعني جاهزة للولادة، والبعض الآخر لا، قال لك نريد الناقة الولد معها يجي. فقيل جاءت عشراء، وقيل لما خرجت من الصخرة كان الولد معها. فهناك يعني طلبات عجيبة، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. إذا مسيتوها بسوء الله راح يعذبكم عذاب شديد وعظيم. طيب هو قال تمسوها بسوء، يعني لو واحد أتى وضربها بعصا ألا يمسها بسوء؟ لا تمسوها بسوء، أي أذى. سبحان الله، إذا كان المس بالسوء يتبع عذاب عظيم، فكيف بهم وقد عقروها؟ انت شوف سبحان الله، إذا مسوها بسوء عذاب أليم، فكيف إذا عقروها؟ ولهذا اخواني كان الجرم كبير. أقول إذا تعديت حدود الله فاجعل لتعديك طريقا للرجوع والتوبة، حتى إذا أذنبت لا تذنب ذنبا يصعب الرجوع والتوبة منه. مثل الآن الزنا، شرب الخمر، هذه كلها حقيقة بالتوبة ممكن أن تعالج، لكن القتل كذلك ذنب، لكن كيف لك أن تصلح بعد القتل؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا نتيجة إيش؟ إيش جزاء؟ جهنم خالدا فيها والعياذ بالله. هذا يصعب. ولهذا إخواني الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ما حذرهم، قال لهم لا تمسوها بسوء، قال بعدين فعقروها فأصبحوا نادمين. إخواني أصعب شيء إذا كان الندم بعد المعصية يجبر بالتوبة. احنا عندنا مثل يقول لك ملحوقة، كلمة تقال يقول لك والله ملحوقة، يعني يمكن أن نتدارك، لكن المشكلة أن الندم يأتيك في زمن أو في وقت لا رجوع فيه ولا شفعة فيه. ولهذا أصعب ندم هو ندم يوم القيامة، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، إفيد. ويوم يعض الظالم على يديه، شوف سبحان الله، انت الان لما تندم على ايش تعض؟ اصبعك هذا بالذات، تمسك هذا اصبع لي وحيد انعض. يوم القيامة هذا ما يعالج مشكلة ولا يشفي غليل، فيقوم الظالم يقال ينهش بيده يمينا وشمالا ويأخذ باليسرى وينهش حتى يقطع اللحم من الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، ندم. شوف يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، يخذ ليوم القيامة. ولهذا إخواني أن تقول نفس يا حسرتا، يا شوف يا حسرتا، ندم على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ندم. لكن أخي هذا الندم ما يجد الإنسان فيه عودة ولا توبة، وهذا أصعب ما يكون حقيقة. قال فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحان الله، شوف عزيز ورحيم، أنا كيف أفهم أن الله عزيز ورحيم في موطن الانتقام؟ يعني كيف رحيم وقد أخذتهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. طيب كيف رحيم وهذه الصيحة وهذا العذاب؟ الله رحيم حينما يحقق العدل، الله رحيم حينما يحقق الوعد. إذن هو رحيم بالمؤمنين. لما رد إهلك الظالمين ألم تكن رحمة بالمظلومين؟ لما أردنا إهلك الطغاة ألم يكن في ذلك تخفيف على الشعوب؟ يعني أما كان في هلاك فرعون رحمة ببني إسرائيل؟ ربنا نجاهم من العذاب اللي هو عذاب فرعون، طيب رحمة ولا لا؟ وإحنا قلنا من أسماء الله الجبار، الله هو الجبار سبحان الله. فتقول اللهم يا جبار عليك بالظالمين. طيب الجبار من الجبر أنه يجبر المكسور، طيب كيف يكون جبار ويهلك الظالمين؟ كيف نفهمها؟ يقول لك نعم أن الله جبار في هلاك الظالمين، لكن في هلاك الظالمين فيه جبر لكسرة المظلومين، فيه جبر لكسرة المظلومين. فإذن وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعدين يا أخوان شوف المشكلة أنه الاستهزاء والاستخفاف بالدعاة. ولهذا من قبل اللغة قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل ما تجي تدعونا، وقال وقيل وانت نبي وانت رسول كنت فينا مرجوا، كنا نتأمل فيك الخير. زين قبل هذا يعني كنا نحترمك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ويبدأ المحاججة والمجادلة كل استخفاف بصالح وبقوم صالح، وفي الأخير ويا قوم قالهم صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. سبحان الله ما قالهم عذاب مطلق، لا جايكم عذاب قريب إن أنتم عقرتم الناقة لا تؤذوها. قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام. طيب يا أخوان لو جت 3 أيام ما نزل عذاب إيش يصير في صالح عليه السلام؟ يعني تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عدة أسئلة فقال سأتيكم غدا بالجواب. تعرفون في قصة أهل الكهف وفي ذي القرنين وفي كذا سئلوا قال سأتيكم غدا. هذا التحديد غدا لم يكن من عند الله وإنما كان اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التحديد لا يمكن أن يكون إلا أن يكون وحيا من عند الله. أما كان هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أملا أن يأتيهم، فالقرآن ينزل وانتظروا شهر وما أجى خبر، وحتى جبريل تأخر في النزول، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب يعني كانت القضية محرجة. فينزل القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن هذه إشاعة ربنا ليست إشاعتك يا محمد. ليش إحنا الآن من نريد سوى قضية نقول إن شاء الله؟ تقول لي شيخ مثلا بكرة تعمل لي هذا، أقول لك إن شاء الله ما أقدر أقول لك أنا بكرة، لأن تلقاني بالليل يمكن بالإسعاف وتلقاني في الطوارئ. ولهذا جحا لما ذهب ليشتري حمارا أجلكم الله أو قيل يعني ثورا كانت الأموال جاهزة في جيبه، ما عنده مشكلة. فهو ماشي بالطريق فلقيه يعني صاحبه فقال له يا جحا أين ذاهب؟ قال أنا ذاهب لأشتري حمارا. فصاحبه قال قل إن شاء الله يعني أنت ضامنها؟ فضحك جحا قال له إيش المشكلة يعني فلوس موجودة والحمير عزت هي الحمير معبية في السوق. يعني ما هو عملة نادرة الحمار أجلكم الله معبية في السوق. فلما ذهب جحا كان وجد حمارا جميلا يعني صالحا للعمل. فالمهم أخذ يناقش في السعر، وبعد ما اتفق على السعر كان حرامي منظف جيبه سرقة. فجاء جحا مد يده بجيبه حتى يدفع الثمن، ما وجد الأموال، فرجع بلا حمار. صاحبه نفسه اللي هو رايح شافه لقيه فقال يا جحا أين الحمار؟ فقال سرقت إن شاء الله. جت متأخرة ما تصلح، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك قبل الفعل. زين يعني ما تجي تقول اليوم والله تعاركت مع زوجتي إن شاء الله، ولا اليوم زوجتي يعني عملت لي مشكلة إن شاء الله، خلص هذا أصبح أمر معلوم. أما الأمر القادم أن نقول لذلك إيش إن شاء الله، تعليق الأمر لأن هذا باختيار الله. أما هنا حددها 3 أيام فقط. طيب هل هذا التحديد من صالح أم من رب صالح؟ من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ذلك وعد غير مكذوب. لما يقول وعد، هذا الوعد من من؟ من الله، غير مكذوب، لا يمكن أن يكذب، ولا يمكن ولا يحال ألا يقع. وسيأتي القدر ويحقق وعد الله تبارك وتعالى، وسترون بعد 3 أيام. بالله يا أخوان تصور القوم ينتظرون الهلاك 3 أيام، كيف يعيشوها؟ زين ربنا قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، بعد 3 أيام، والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الله أكبر، سبحان الله، أشلاء مقطعة ممزقة، جاثمين يعني خاوي على عروشها. وشوف ربك من يهلك أمة ماذا يفعل بها، سبحان الله. قال كأن لم يغنوا فيها. لما تجي أو يأتي وعد الله سبحان الله بالهلاك، أين القصور؟ أين الزروع؟ أين الأمة التي كانت فارهة في سكنها، فارهة في عيشها؟ كأن لم يغنوا فيها، ذهب الغنى وذهب المال وذهبت الأمة وذهبت النساء وذهب العيال، سبحان الله. قال ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. الله أكبر، وإلى يومنا هذا بعدا لثمود. وكذلك في موطن آخر قال كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. سنأتي من هو أشقاها، اللي هو الرهط، وقد وكلوا واحدا منهم. زين فقال لهم رسول الله ناقة الله يعني إياكم وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سبحان الله. هنا أشقاها من هو؟ اللي هو يقال أشقى القبيلة، أشقى القوم، وكان اسمه قدار بن سالف الذي عقر الناقة. كان هذا رجل شقي، كان شرس، وكان شابا يعني معتبرا في قومه، وهو الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. سبحان الله، اللي هم خولوه وكلوه بعقر الناقة، وهو الذي انبرى لذلك، وكان شريفا في قومه. فظهرت في الأمة، في هؤلاء القوم ظهرت امرأتان، الأولى اسمها صدوق ابنة المحيا، وكانت ذات حسب ونسب، فكانت جميلة جدا، فعرضت نفسها على رجل يقال له مصرع بن مهرج. فقالت له إن عقرت الناقة أهب نفسي لك. وكانت جميلة يتمناها الرجال، لكن سبحان الله شوف استخدمت نفسها ضحية من أجل أن تعقر الناقة. فكيف هؤلاء القوم كانوا يكرهون ويبغضون الناقة؟ زين. وكان الأخرى اسمها عنيزة بنت غنيم، وقيل كانت امرأة عجوز كافرة جاحدة برسالة صالح. هذه عندها سبحان الله 4 بنات، وكانت من أجمل بنات القرية. فجاءت على قدار بن سالف اللي هذا عقر الناقة، فجاءت وقالت له إن أنت عقرت الناقة أجعلك تنظر في بناتي 4 وتختر منهن ما ترغب. 4 أوقفهن أمامك أعرضهن وانت اختار أجملهن إن أنت عقرت الناقة، وقد وعدنا بالذهب والمال فوق ذلك. سبحان الله، وكانت العروض حقيقة مغرية. زين. قبل هذان الشابان العرض وسعيا في قومهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر العدد الأصل في هذين الاثنين، لما سعيا في قومهم كذلك وجدوا من يتبعهم من الشباب من الأقوياء 7 رهط. زين. 2 و7 صاروا 9. ولهذا القرآن الكريم في سورة النمل يقول حق سبحانه وتعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والعياذ بالله. المهم انطلقوا يرصدون الناقة، أين الناقة، أين ذهبت الناقة، أين جاءت الناقة. أرادوا أن يجدوا في الناقة موطنا يسهل الذبح. وسبحان الله لما كانت تأتي وتسقي تشرب الماء، فكما قلنا انبرى لها قدار بن سالف. طبعا الأول ضربها بسهم فأصابها، الثاني انقض عليها وعقرها أي نحرها، فسالت دماء الناقة وهي تشرب الماء. شوف تصور سبحان الله، أصعب شيء لما حيوان تشوفه يقتل وهو يشرب الماء. وسبحان الله مسألة يعني نفسيا مؤلمة. فلما أخبر النبي صالح عليه السلام جاء ورأى دماء الناقة تسيل في الأرض والناقة مصروعة في الأرض، فمسكين بكى واشتد بكاء نبي الله صالح، ثم رفع يديه إلى السماء ودعا الله أن يهلك هؤلاء القوم. طبعا واحد يقول كيف نفي ودعا، ربنا سبحانه وتعالى وعد أنهم إن أهلكوا الناقة المسألة ما تأخذ عندهم 3 أيام. نعم. قيل أن ولد الناقة لما رأى أمه تذبح فزع، فهرب إلى جهة الجبل فلحقوه ليقتلوه بعد ما قتلوا أمه، فهذا صغير، فقال هرب إلى أعلى الجبل سبحان الله وتبعوه، فكان صخرة كبيرة في الجبل. قال لما أدركوه وأرادوا قتله انفتحت الصخرة فدخل فيها ثم أغلقت، وانتهى أمر الناقة وانتهى أمر الولد عند ذلك. نعم. طبعا هنا إخواني لما حدث ذلك القرآن يحدث وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. طيب حين كم يعني؟ لما عقروا الناقة تمتعوا حتى حين، كم حددت؟ ولهذا إخواني سبحان الله جاء رجل، كلمة حين أحيانا يختلف فيها، حين هي زمن. زين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فرجل تشاجر مع زوجته وقال والله لا أكلمك إلى حين، حلف يمين. فبعد ما يعني سكن عنه الغضب جلس، طيب إلى حين متى؟ طيب يوم يومين انتبه أن حين ما محددة. فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قسمت على زوجتي هذا اليمين، فماذا أفعل؟ قال: لا تكلمها حتى المساء، فإذا جاء المساء كلمها وقد بررت بقسمك. هذا الرجل يبدو شوية وشوش، يعني كيف يعني متردد. قال: أخاف أبو بكر خطأان بالفتوى، خلي أشوف لي شيخ آخر. زين، يعني مرات يجي واحد يقول: يا شيخ فاروق سألتك وقلت لي هيك، ورحت على شيخ فلان سألته وقال لي كلام مختلف. قلت له: أنت لما تجيني ليش تروح على شيخ آخر؟ خلص، أنت إذا اختار شيخ واحد وسأله وانتهت المسألة، أنت توقعني بيني وبين الشيخ الآخر؟ فذهب إلى عمر الخطاب زين، فقال: يا يعني فعلت كذا وكذا. فقال له عمر، طبعا ما خبره قال رحت على أبو بكر، لا، قال: فعلت كذا وكذا. فقال له: لا تكلمها إلا العام القادم، لا تشدد فيشدد الله عليكم. قال لك: والله هذه أنا تندمت ولا سألت عمر. متأكد؟ قال له: متأكد. قال لك: والله هذه الآن المسألة صارت مقلقة. فذهب بالأخير إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فقال: يا علي، أنا فعلت كذا وكذا. فقال: لا تكلمها إلى يوم القيامة. المسألة ذخنة، يعني ما كان هذي توقع. فبعدين عمد إلى المسجد وقد اجتمع الصحابة أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، ثلاثة موجودين. فقالهم: يا جماعة، أقول لكم، أنا سألتكم سؤال كل واحد جاوبني شكل، أنا دخلت إيش القضية، إيش المشكلة في الدين؟ فقال أبو بكر: أنت حينما سألتني أنا ما جبت من عندي، تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين تمسون وحين تصبحون، فقلت لك لما يجي المساء هذا هو الحين. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: أما أنت لما سألتني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالحين الشجر كل سنة يثمر، فإذا كل حين إيش قد يعني سنة. أما علي بن أبي طالب قال: لما سألتني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، إذن يوم القيامة. كل من القرآن. فالرجل قال، ابتسم وقال: طيب، ما الذي تختارونه لي؟ فقال عمر: نرجح قولة أبي بكر الصديق. قال: لما؟ قال: لأنه الأقرب منا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. فإحنا مرات يا أخوان كذلك لما المشايخ يختلفون الأدلة تتسع، فإحنا هذا القصد منا. قال: فبعد أن عقروها، الله يصور هذا المشهد، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال له انبعثوا لتصدر الموضوع، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وسبحان الله يا أخوان، الثلاثة أيام مضت، يقول لك والقوم تظهر فيهم العلامات المخيفة، واحد وجهه يسود والآخر وجهه يبقع، والآخر جسمه تظهر فيه حبوب غريبة. ثلاث أيام علامات في القوم مرعبة. زين، يعني إذا تمتعوا بالله عليك، واحد يقول ثلاث أيام راح يقع على هلاك تمتع؟ هذا من قبيل التهكم. هسه واحد تقول له بعد ثلاث أيام تموت، يقول لك الله يبشرك بالخير، هذا أهبل. كيف يعني عفوا واحد يقول له بعد 3 أيام خلي تمتعوا، قل من 3 أيام تمتعوا وبعد 3 أيام العذاب الهلاك سيأتيكم، بالله عليك افرحوا. إذن هو كأن القرآن يتهكم أو الحق سبحانه وتعالى يتهكم بهم. زين يقول لك هذه 3 أيام كانت من أصعب الأيام التي مرت على القوم. البعض يقول هذا يكذب ما في شيء يحصل، المهم 3 أيام الجو صافي ما في لا غبار لا كذا لا كذا، لما جاء اليوم الرابع جاءتهم الصيحة. سبحان الله، الراجفة، الصيحة، الصاعقة، يعني هناك ألفاظ كثيرة وردت في العذاب الذي أصاب قوم صالح، حتى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم على بكرة أبيهم وأمر صالح في ليلة اليوم الرابع أن يخرج من القرية هو ومن معه، فخرج معه قيل عدد يبلغ 4000 وقيل غير ذلك ما ندري إحنا، لكن الله نجي قال نجينا صالح صالحا ومن معه، فنجاهم الله سبحانه وتعالى. فلما عادوا على القرية وجدوها سبحان الله كأن لم تغن بالأمس، لا توجد مدينة ولا قرية، ولا أخذتهم الصيحة، أخذتهم الصاعقة، أخذتهم الرجفة. ولهذا إخواني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر اللي هي مدائن صالح اللي هي الآن بين المدينة وبين تبوك، قرب تبوك هي، قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، لما مر فيها إلا أن تكونوا باكين، وطبعا كان خشية أن يصيبكم ما أصابهم. سبحان الله، إذا مريتوا قال مروا باكين. لما يا إخوان لأن هذه ديار الظالمين، ديار أهلك الله فيها أمك كاملة. نعم، وحتى قيل أنه لما مر بذلك الوادي في الحجر قيل أسرع الخطى النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاوز الوادي، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراهم كيف كانت ترد الناقة ومكان الذي كانت تصدر منه الخروج الناقة. وهناك من أهل العلم من يزعم أن صالحا توفي بمكة المكرمة وكان ابن 58 سنة، وأنه أقام في قومه 20 سنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.